يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي، لا إله أحد. أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي، يا عدتي، يا شفاء قلبي، ويا سندي. أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا شفاء قلبي، ويا سندي، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا معطي الجزيل لمن يرجو نداك، يا معطي الجزيل لمن يرجو نداك، يا معطي الجزيل لمن يرجو نداك بلا حصر ولا عدد. ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، وما لي غير بابك يا مولاي، وما ما لي سواك، وما لي غير بابك يا مولاي، يا مولاي، يا مولاي. فامحو بعفو ما جنته.